إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الحياة التي يعيشها الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها. الحياة الأولى وهي الحياة الدنيا، وهي التي تنتهي بالموت. أما الحياة الثانية فهي حياة البرزخ، وهي التي تكون بعد الموت إلى قيام الناس من قبورهم إلى رب العالمين. أما الحياة الآخرة فتكون بدءا من قيام الناس من قبورهم إلى أن يصير كل واحد إما إلى جنة نسأل الله جل وعلا من فضله، وإما إلى النار نعوذ بالله من النار. أما الحياة الأولى عباد الله فهي الحياة الدنيوية، وهي مقدمة لحياة البرزخ ومقدمة لحياة الآخرة، وحياة الآخرة نتيجة لحياة الدنيا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. وقال جل وعز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلينظر العاقل منا لماذا خلقه الله جل وعلا، لماذا وجد في هذه الحياة. لا شك كما سمعت وجدت يا عبد الله لعبادة الله جل وعلا وحده، لتسعد في الدنيا وتسعد في البرزخ وتسعد في الآخرة. وهذه الحياة الدنيا التي هي مقدمة للحياتين الأخريين قصيرة جدا، قصيرة جدا. ولو عشت يا عبد الله قرونا وقرونا، فهذا نبي الله نوح فقد لبث في قومه 1,050 عاما. فلما سئل عن حياته قال: كأنما دخلت من باب وخرجت من آخر. أما الحياة البرزخية عباد الله فهي التي تكون بعد موت الإنسان إلى أن يخرج من قبره، سواء هذا الإنسان قبر في قبره أم لم يقبر، سواء أكلته السباع أو أحرق وذري في الهواء أو احترق ونحو ذلك، فإن له حياة خاصة تسمى حياة البرزخ، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بحقيقة هذه الحياة، كما جاء في الحديث أن الرجل إذا قبر وبعد أن ينصرف أهله فإنه يسمع طعن عليهم. والأمثلة على هذا كثيرة جدا متنوعة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن صحيح سنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فمن كتاب الله جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آية عظيمة من كتاب ربنا جل وعز، آية من سورة غافر نزلت في حق آل فرعون الكفار المشركين. ماذا قال الله جل وعلا؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره في المجلد الرابع قال: هذه الآية أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة في استدلالهم على عذاب القبر. على عذاب القبر، فعذاب القبر حق كما نطق به كتاب ربنا. فآل فرعون يعذبون في قبورهم في الليل وفي النهار، في الصباح وفي المساء، ويوم تقوم الساعة يردون إلى العذاب الأكبر، ألا وهو عذاب جهنم عياذا بالله. وقال سبحانه في سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال العذاب الأدنى نصيبه في الدنيا، والنصيب الأكبر عند القبر، والعذاب الأكبر قال يكون يوم القيامة عياذا بالله. فهذه بعض آيات من كتاب ربنا تدل على أن عذاب القبر حق حق. أما الآيات وأما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة متنوعة جدا، بل قال أهل الحديث: إن الأحاديث في عذاب القبر متواترة. ما معنى هذا؟ معناه أنه لا شك ولا ريب فيها، أنه موجود وكأنك تراه بأم عينيك اللتين في الوجه، فهو حق لا شك فيه بأي وجه من الوجوه. منه حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن لا تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر الذي أسمع، لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر الذي أسمع. وقد جاء في مناسبة هذا الحديث ما قاله أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة من المرات في بستان لبني النجار فسمع صوتا فقال: ما هذا؟ فقال: ما هذا؟ فقيل له: يا رسول الله، رجل قبر في الجاهلية، رجل قبر في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر ما أسمع منه. قال أنس: ثم أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تعوذوا من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. وهذا الحديث له شاهد من عند مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. قال زيد: ثم أقبل علينا الحديث. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة جدا، منها أن عذاب القبر حق وثابت كما أخبر به ربنا جل وعلا وكما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. من الفوائد كذلك من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما لا تسمع أمته. فقد ثبت في هذا الحديث انه يسمع عذاب القبر وامته لا يسمعون، وقد جاء هذا عند البخاري. عند البخاري مثل هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعائشه ذات مره: ان جبريل يقرئك السلام. فقالت رضي الله عنها وارضاها وعليه السلام: يا رسول الله، ترى ما لا نرى. فهذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خصوصياته لا بد لها من دليل. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. والحديث متفق عليه، ولا شك أن الذي يرى مقعده من الجنة أنه يلعب في قبره، والذي يرى مقعده من النار وهو في قبره لا شك أنه يعذب. فنسأل الله جل وعلا من فضله. وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت: أعوذ بالله. قالت أعوذ من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهل للقبر عذاب؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم عذاب القبر. قال عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا وتعوذ بالله من عذاب القبر. ونحن في صلاتنا كما نعلم جميعا بعد التشهد الأخير نستعيذ بالله من أربع منها: وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. عقب كل تشهد في التشهد الأخير يدعو المسلم بهذا. كيف يدعو هذا ويقوله ولا يعلم ما يقول؟ نعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع طعن نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أهل المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، انظر إلى مقعدك من النار، لقد أبداك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما، يعني يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة، ويمسح له في قبره 70 ذراعا، ويؤلم عليه قبرا إلى يوم يبعثون. ويقال الكافر أو قال المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون قولا فقلته. فيقال له: عياذا بالله، لا دريت ولا فديت. ثم يضرب بمطارق حقيقته ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. فهذه الحديث حديث رواه البخاري ومسلم، فهذه الحديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدل دلالة قاطعة على أن عذاب القبر ونعيمه حق. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يميتنا وهو راض عنا. وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد، عباد الله، بعدما سمعنا في الخطبة الأولى أن عذاب القبر حق وأنه ثابت بالأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة، فهنا سؤال يطرح نفسه، وهو: يا ترى ما هي أسباب عذاب القبر؟ ألسنا مؤمنين؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا نصلي؟ ألسنا نزكي؟ ألسنا نحج؟ ألسنا نعتمر؟ ألسنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ ألسنا نفعل الخير؟ فيا ترى ما هي الأسباب التي تؤدي بالعبد إلى أن يعذب في قبره؟ وما هي الأسباب يا ترى التي تنجي العبد من هذا العذاب الأليم الذي توعد الله جل وعلا المشركين والكفار، وتوعد العصاة من هذه الأمة؟ ما هي هذه الأسباب المنجية من هذا العذاب القبر؟ أقول وبالله التوفيق، أول سبب من أسباب عذاب القبر هو الشرك بالله، أعاذنا الله جل وعلا جميعا منه، والكفر به سبحانه وتعالى. فإذا مات الرجل على الشرك ومات على الكفر فإنه يعذب في قبره إلى قيام الساعة، وعند قيام الساعة فإنه يدخل نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين، عياذا بالله. وأما المؤمن فإذا قبر في قبره فإن الأسباب كثيرة جدا، وهي المعاصي والذنوب فالمعاصي والذنوب سبب في عذاب القبر، وخاصة للرجوع من المعاصي، خاصة من المعاصي هي عدم الطهارة، عدم الحفاظ على الطهارة، وسوء الأخلاق، وسوء الأخلاق. فقد مر نبينا عليه الصلاة والسلام مر ذات يوم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستنزه من اللوم، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس في النميمة. فالأول ضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في عدم التطهر، فعدم التطهر سبب في عذاب القبر. والثاني كان يمشي بالنميمة بين الناس، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس من أجل الإفساد بينهم، فكان هذا الخلق السيء مثالا على وجوب عذاب القبر لمن كان دينه هذا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يقول شيخ الإسلام العلامة ابن القيم رحمه الله عليه: فعذاب القبر عن معاصي القلب والعين والأذن واللسان واليد والرجل. ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر المقبورين معذبين والفائز منهم قليل. قال رحمة الله عليه: قال فظواهر القبور تراب وبواطنها حصرات. انتهى كلامه رحمة الله عليه. أما أسباب النجاة من عذاب القبر فاسمع يا عبد الله وأرعها سمعك وافتح لها قلبك، فإن من أسباب عدم عذاب القبر أن تخلص لله جل وعلا، أن توحده سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا. الثاني أن تبتعد عن المعاصي كبيرها كبيرها وصغيرها. ومن فيكم الأسباب تقر على وجه الإيجاز هو الشهادة في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام أو أين للنبي عليه الصلاة والسلام: ما بال الشهداء لا يفنون في قبورهم، ما بال الشهداء لا يفنون في قبورهم. فقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه كفنا. الثاني المداومة على قراءة سورة الملك، هي سورة تبارك الذي بيده الملك، المداومة والاستمرار على قراءة هذه السورة، فإنها سورة منجية من عذاب القبر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل غفر له حتى غفر له، ولكن بشرط هذا الشرط الأول والثاني أن يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الأمر الثاني أن يموت الرجل يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر، وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء. والشرط كالشرط السابق. الرابع أن يحاسب العبد نفسه ويجدد التوبة كل يوم قبل أن ينام كل يوم، قبل أن تضع رأسك على المسادة جدد التوبة دائما، جدد التوبة. قال ابن القيم رحمة الله عليه: قال ومن أنفع الأسباب المنجية من عذاب القبر أن يجلس الرجل عندما يريد النوم ساعة يحاسب نفسه فيها على خسارته وعلى رفعه يومه، ثم يجدد توبة نصوحا، ويفعل هذا كل ليلة فإن مات من ليلته مات ثائبا، وإن استيقظ فرح بتأخير أجله حتى يستقبل الله جل وعلا ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت هذا أيها المسلم وتيقنت من هذا وعرفت أن هذا العذاب حق وعرفت أن له أسبابا توجبه وعرفت أن له أسبابا تنجيك منه، فماذا عليك يا عبد الله وأنت في هذه الحياة تعيش حياة قصيرة جدا أيام معدودات، ثم تموت ويكون مصيرك حياة أبدية إما إلى الجنة وإما إلى النار. لا شك أن هذا يدعوك ويحفزك أن تعمل بطاعة الله. على نور من الله ترجو كمال الله وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. وهناك مسألة، فإذا بات لك ميتا أيها المسلم ما موقفك من هذا؟ لا شك أنك تدعو له بظهر الغيب، تدعو له وتتصدر عنه وتقضي ما فاته من الفرائض والواجبات كقضاء الحج وكقضاء العمرة ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية فعليك يا عبد الله إذا كنت تحب ميتك فعليك أن تدعو له وأن تتصدق عنه ونحو ذلك من أفعال الخير التي يصل ثوابها بإذن الله جل وعز إلى هذا الميت. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمنا فوق الأرض، اللهم ارحمنا فوق الأرض، اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليه يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الناس. اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم، اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين في بدرك وبحرك وجنوبك أجمعين. اللهم احفظ بلدنا هذا، واجعل بلدنا آمنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارفع راية شهادة أن لا إله إلا الله في فلسطين وفي سوريا وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم ارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.